شر أهر بنادم، شر أهر بنادم، شر نكر الآن. وجاز الابتداء به قالوا لوجود وصف مؤيش وصف مقدر، لوجود صفة مقدر والتقدير شر عظيم أهر إيش بنادم، فالصفة قد تكون يكون ملفوظا بها وقد إيش تكون مقدرة. ما له ويل ليش ويل لا ويل هذا بارك الله في الدعاء المسوق لا الدعاء ويل للعقاب من النار ما هو المسوق الابتداء بالويل هنا الدعاء كيف أنا ما سمعت المثال يقول تكلم على ويل كلمة ويل من ويلين ايش تريد لا لا لا ما في الآن نسوق الذي أخذنا منه وقت كونه أولا أن تكون موصوفة وإن هي الصفة قد تكون ملفوظا بها وقد تكون هذا مقدرة ملفوظ بها مثل ولا عبد المؤمن الصفة ملفوظ بها مقدرة شر أهر ذناب أي شر عظيم الصفة هنا إيش محذوفة تقدرها عظيم على وجه المعراض قال رحمه الله تعالى ومنها أن تكون مضافة نحو خمس صلوات كتبهن الله قال أصحاب المشرق ما يعرفون من أصحاب المشرق لا تاني فاسترا نعم كتب في الماضي ولا مفعول به والنون لجمع لا محل للإعراب الله لا يوفى على حسنه الشاهد هنا والجملة الفعلية في محل رفع والشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المسوق وهو الإضافة احسنته قال رحمه الله تعالى ومنها أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مقدمين على النكرة نحو عندك رجل وفي الدار امرأة ونحو قوله تعالى ولدينا مزيد واعدوا لك والذين يريدوا ولدينا مزيد واللام ما في لام لدينا مراسل الكلمة معنى عندنا مزيد انت ضرب بمعنى عند نعم ضرب مكان مبني في محل متعلق متعلق محذوف خبر مقدم ومزيد مبتدا اخر لدى مضاف انا مضاف اليه شاهد جواز الابتداء بالنكرة لأن الخبر هنا ظرف مقدم إيش عليها الخبر ظرف مقدم عليها فيجوز عندك رجل من هذا أيضا أنت بارك الله فيك مضاف إليه ما نعم لدى مضاف ولا مضاف إليه نعم لدى تقول ظرف مثلا معنى عين ولدى مضاف ومضاف إليه والظرف موضوع فهي تعلم عن الخبر مقدم فنزيد من سبب آخر قال وعلى وقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة نبيل عندك نبيل عندك له ابتداء نعم احسنت له استئنافية نعم على أبصارهم نعم مجرور بعلى عن جبين كسر الظاهرة نعم غشاوة وصنع واخر الشاهد جواز الابتداء بالنكرة لوجود المصور فهو ايش الخبر جار ومجرور مقدم عليها انت نعم تعليم محلو الخبر تعليم محلو الخبر تغيره كائنه مشتبه سيأتي لأن الكلام عليه فلذلك ما يتعرضون فأنا قد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أن والفعل كما يقول رحمه الله تعالى قد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أن والفعل وقد يكون من غير أن كان يكون من ما المصدرية كان يكون من ما المصدرية مثل ما فعلت حسن ما فعلت حسن على أن ما هنا مصدرية ليس موصولة ولا يجوز أن تكون موصولة على أنها مصدرية مثل ما فعلت حسن فقوله هنا مؤولا من أن والفعل قد يكون من غير أن مثل ما المصدرية كذلك تؤول بمصدر مع الفعل مثل ماذا يا أخواني المسلمون به قالوا مثل ما فعلت حسن ما فعلت حسنا على أن باب الصريع ليس موصولة فمن يعلم ما فعلت حسنا لا عند واحد من أصحاب المشرق قال لا خلنت نصف ما فعلت حسنا ليست موصولة ولا يجوز فيها أن تكون موصولة ليست موصولة ما فعلت حسنا ما ينفي الآن يتلي على فعله ها؟ قال أن نام الصليب حرب. فهل تفعل فعل؟ حسن. خبر. أين المبتدا؟ ماذا فعلت المبتدا؟ المصدر الأول من نوم دخلت عليه أي فعلك حسن. ما فعلت حسن أي فعلك ماذا؟ حسن. وإذا جعلت موصولا ما في شاهد، فتكون الذي فعلته حسن ما فيها شاهد، تكون لا مبتدا ولا موصول. لكن نحن جعلنا على أنه مصدرية. قال وقد يكون المبتدا مصدرا مؤولا من أنو الفعل، نحو أن تصوموا خير لكم. نغير الأشياء الوسط. هات يا خيار، هات باب الوسط أهلية وما يعرفون هذا عندك. نعم كيف؟ ما في توكيد فيها. وكأن حرف مصدر ومصدر استغلال. تصوموا في المبارح من صوب بأن الله فاعل خير المبتدا مؤخر والمصدر المؤول من ان وما دخلت عليه رفع المبتدا والتقدير قومكم خير لكم. انت الشاهد هنا ايش؟ ان المبتدا جاء مصدرا مؤولا من ان والفعل، او ان قد يكون من غير ان كما، وقد تكون ان هذه محذوفه ليس ملفوظا بها، قد تكون محذوفه ومن اياته يريكم الزرقاء، ومن اياته يريكم البرق. أين المبتدا الآن؟ الخبر هذا الجار مجرور، من آياته جار مجرور خبر مقدم، ويريكم البرق إيش؟ المصدر المؤول من الأن المحذوفة وما دخلت عليه في محل رفع خبر. فقوله من الأن والفعل قد تكون هذه أن منفوضا بها، كما سمعت الآن وأن تصوموا خير لكم، وقد تكون مقدرة مثل ومن آياته يريكم البرق، الجار مجرور خبر مقدم، ويريكم إيش؟ المبتدا المؤول من الأن وما دخلت عليه أن محذوفة. مثل أيضا المثال المسموع، تسمع بالمعيد خير من أن ترى، تسمعوا بالمعيد خير من أن ترى. فمن يعرف هذا المثال؟ تسمعوا بالمعيد خير من أن ترى. من يعرف المثال؟ عندنا المثال هذا؟ لا لا، منطوق العرب غدوة. تسمعوا بالمعيد، تسمعوا بالمبارع بالمعيد الجار مجرور متعلق بالفعل خير من ان ترى. ما الخبر؟ خير ايش عرف خير؟ اي منصوب معنى خبر. لا زلت لواحد اخر. هذا لا تسمع بالمعيد خير من ان ترى، مما ان قد يكون مرفوضا بها، وقد تكون مقدره، مقدره من ايات يريكم البرق. وقولهم ايضا العرب سمع من كلامهم تسمع بالمعيد خير من ان ترى. من يعرف هذا المثال بعد التوضيح؟ تسمع بالمبارع. نعم خير هذا اي مثل المصدر المؤول من تسمع او من ان ما دخلت عليه ان محذوفه هنا، والتقدير سماعك بالمعيد خير من ان ترى. واضح الان؟ فقالوا من ان والفعل ان قد تكون ملفوظا بها، وقد تكون ماذا؟ مقدره، قد تكون مقدره، مقدره من ايات يريكم البرق. وايضا قوله سبحانه وتعالى تسمع قولهم قول العرب تسمع بالمعيد خير من ان ترى، فتسمع الفعل ما ان ما دخلت عليه مبتدا سماعك والخبر هو خير. ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، السماء والأرض بأمره. من يعرف هذه الآية؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. لا واحد ما يعرف. محمد نعم هات يعرف آية هذه. نعم تعلق تعلق. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما في ارتباط معنوي بينهم، هذا معنى التعلق ارتباط معنوي. من آياته أن تقوم، يعني تقوم من آية. لا ما هو هذا، الأرض مو متعلق به. أين أنت؟ إيش الآن العراق؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الجار مجرور خبر مقدم، والمصدر المؤول من الأن ما دخلت عليه، والتقدير قيام السماء والأرض من آياته قيام السماء وماذا؟ والأرض بأمره. أنت بارك الله فيك. وهذا من الأول من أمر الفعل. طيب. طيب. خمسة. ناخذ الخبر والسهل الخبر. والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ. هذا بالنسبة للخبر. تقدم الكلام. تقدم الكلام على المبتدا وان تعريفه هو الاسم المرفوع العاري عن العامل اللفظيه. اما الخبر فكما يقول رحمه الله تعالى وانت ترى اولا النحويين يجمعون بين المبتدا والخبر في باب واحد. لماذا النحويون يجمعون بين المبتدا والخبر في باب واحد؟ لا يفرد باب المبتدا باب الخبر، لا يفرد هذا الشيء. لتلازمهما استنبط الغالب، لتلازمهما غالبا، فلذلك لا يفرجون المبتدا بباب والخبر بباب. فالآن الكلام عن الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدا. قوله مع مبتدا أخرج ماذا؟ قوله مع مبتدا لابد من تقييد، ما هو أخرجه؟ قوله مع مبتدا لابد أيضا من زيادة، نقول غير وصف. نقول غير ماذا؟ غير وصف، مع مبتدا غير وصف. لأن معروف كما تقدم معكم أن الوصف الذي بعد ماذا يقال له؟ هل يقال له خبر؟ لا يقال له خبر، وإنما هو ماذا؟ فاعل أو نائب فاعل قدم وصف الخبر. هو أيضا أخرج بقوله مع مبتدا الفعل والفاعل. الفعل والفاعل، فإن الفعل ليس بخبر لأنه تتم به فائدة مع فاعل ليس مع مبتدا. قال والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدا، وهو قسمان مفرد وغير مفرد. والمفرد تعريفه كما تقدم في الكتاب، صح تقدم هذا التعريف في باب المبتدا والخبر، ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو كان مثنى أو مجموعا. هذا هو تعريف المفرد في باب الخبر. المفرد له تعريف كثيرة، منها في باب الكلمة إيش؟ ما لا يدل جزءه على جزئه، معنى هذا تعريف من باب الكلمة، وتعريف من باب الإعراب، وليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة، وتعريفه في باب إيش؟ في باب لا النافع للجنس، ما هو تعريف باب النداء أيضا، وليس مضافا ولا ثانيا، والآن معنى تعريف إيش؟ المفرد في باب الخبر، وهو ما ليس جملة ولا شبيها للجملة ولو مثنى أو إيش؟ أو مجموعا، ولو مثنى أو مجموعا فإنه في هذا الباب لا يخرجه عن الإفراد، أي التثنية والجمع لا تخرجه عن الإفراد. قال رحمه الله تعالى مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان. وأنت ترى الآن المؤلف رحمه الله تعالى يشير إلى هذا التعريف الذي ذكرناه، ومثل بالمفرد العصري وبالمثنى وبالمجموع ليدلل على هذا أن المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، وسيأتي هذا من التفكير أيضا. قال فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون وزيد أخوك. واحد يعرف واحد من الأمثلة هذه؟ فاتنا اليابع واحد من الأمثلة اختارة وتعريبه. طيب الخبر احسنت، والخبر بماذا الآن هنا؟ الخبر بأي شيء؟ الخبر قسمان مفرد وغير مفرد، ولم نيل نوع. نعم الخبر المفرد ومثله الزيدان قائمان. وأيضا تقدم معكم في التحفة أنه لا بد من تطابق بين المبتدا وماذا والخبر. المؤلف هنا ما ذكر هذا الأمر، أمر التطابق لم يذكره، وكما يقول صاحب التحفة المتقدم الذي تقدم معكم الكلام أنه لا بد من تطابق بين المبتدا وبين الخبر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا كان المبتدا مفردا أفردت إيش؟ الخبر زيد قائم، وإذا كان مثنى باعتبار باب الإعراب سميت إيش؟ الخبر فقلت الزيدان إيش؟ قائمان، وإذا كان المبتدا مجموعا جمعت الخبر الزيدون قائم، وإذا كان مذكرا ذكرت، وإذا كان مؤنثا أنثى هند قائمة، الهندان إيش؟ قائمتان، الهندات قائمات. فلا بد من تطابق بين المبتدا والخبر إلا في مسألة، وهي مسألة إيش؟ اسم التفضيل. مسألة اسم التفضيل إذا كان خبرا وما بعده من جار للمفضول، فيتم التفضيل إذا كان خبرا في هذه الحالة، وما بعده من جار للمفعول ففي هذه الحالة فلا يلزم التطابق، لأن اسم التفضيل في هذه الحالة يلزم الإفراد والتذكير. إذا كان الخبر اسم تفضيل وبعده من جار للمفعول ففي هذه الحالة لا يلزم التطابق، لأن اسم التفضيل في هذه الحالة يلزم الإفراد وإيش والتذكير، مثل زيد أفضل من عمرو، الزيدان أفضل من عمرو، الهندات أفضل من عمرو إلى آخر ذلك. فأنت ترى في التمثيل إيش الآن؟ هل وجد التطابق؟ الزيدان أفضل من عمرو، والهندان أفضل من عمرو، والزيدون أفضل من عمرو، والهندات أفضل من عمرو. هل وجد التطابق هنا؟ ما وجد. لماذا؟ لأن الخبر هنا اسم إيش؟ تفضيل، وما بعده من جار لإيش؟ والمفضول. الآن المفضول هو عمرو، والفاضل من؟ المبتدأ، والفاضل هو المتقدم. ففي هذه الحالة لا يلزم التطابق. كذلك أيضا إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة أيضا لا يلزم التطابق، إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة لا يلزم التطابق، مثل زيد أفضل رجل، هند أفضل امرأة، الهندان أفضل امرأتين، والزيدان أفضل رجلين، والزيدون أفضل رجال. فأنت ترى الآن الخبر إيش لازم؟ ماذا؟ حالة واحدة وهي الإفراد والتذكير، ولم يطابق ماذا؟ المبتدا، ولم يطابق المبتدا. اذا عندنا حالتان لا يلزم منها ان يطابق الخبر ماذا؟ المبتدا. الحاله الاولى اسم التفضيل نفسه اذا كان ما بعده من جار للمفضول، والحاله الثانيه ايضا اسم التفضيل اذا اضيف الى ايش؟ الى نكره. اذا اضيف الى نكره فانه لا يلزم التطابق. واضح ان شاء الله. واما قولهم المبتدا قسمان، هذا يقول شخص من المبتدا مفرد وقسمان ايش؟ خبر، فإنهم قالوا على حذف مضاف، أي المبتدا ذو اسمين، الأصل المبتدا ذو اسمين، وأيضا مثل الباب دفتان، أي الباب ذو دفتين، فإنه على حذف مضاف، هكذا يخرج. اتضح لكم يا أخوان، لأن من أحكام المبتدا والخبر ماذا؟ أنه لابد من تطابق، قلنا إلا بمثلة اسم التفضيل إذا كان ما بعده من جار للمفضول، أو أضيف نفسه اسم التفضيل إلى ماذا؟ إلى نكرة، فإنه لا يلزم التطابق في هذه الحالة. إن شاء الله فهم هذا الكلام. لماذا؟ الزيدان أفضل من عمرو، المبتدا وأفضل خبر، ومن عمرو جار مجرور، يتعلم به أفضل، وهكذا. ما الذي ما فهم هذا حتى يعيد له؟ الزيدان أفضل رجلين. أي نعم، أفضل رجل، خطأ. أفضل رجلين. الزيدون أفضل رجال، الهندات أفضل نسوة، إلى آخر ذلك. الشاهد أفضل هنا، ولازم حالة واحدة. أنت أفضل من عمري. نعم، ما في شيء. في المفضول جار منه. كيف؟ مجرور به منه متعلق الجار، مجرور به اسم التفضيل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلزم حالة واحدة اسم التفضيل في هاتين الحالتين، يلزم حالة واحدة وهي الإفراد وإيش؟ والتذكير، يلزم الإفراد والتذكير، لا يخرج عن هاتين الحالتين، ولا يخرج عن هذه الحالة. أي لابد، الأصل هذا هو، وفي التذكير والتأنيث، الأصل يا أخوان في المبتدا والخبر أن يكون بينهما إيش؟ تطابق في الإفراد وفي التثنية وفي الجمع وفي التذكير وماذا؟ والتأنيث إلا في المسألة التي سمعتموها. إن شاء الله واضح. قال رحمه الله تعالى: والخبر قلنا على اثنين، مفرد وغير مفرد، والمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ولو كان مسلم أو مجموعة. انتهينا من هذا. قال رحمه الله تعالى: وغير المفرد إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، وقوله تعالى: ولذات التقوى ذلك خير وقل هو الله أحد. وإما جملة فعلية نحو زيد قام أبوه، وقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط، الله يتوفى الأنفس. طيب، هذا بالنسبة إذا وقع الخبر جملة، أو قلنا كما تقدم أن الخبر على اثنين مفرد وجملة، وتقدم تعريف المفرد. أما الجملة يا أخوان إذا وقع الخبر جملة فلا بد من رابط يربط هذه الجملة بماذا؟ بالمبتدا، هذا لا بد منه كما تقدم في التفة. إذا وقع الخبر جملة فلا بد من رابط يربط هذه الجملة بماذا؟ بالمبتدا. والرابط واحد من أربعة: إما أن يكون ضميرا وهو الأصل، الأصل في الرابط أن يكون ماذا؟ بالضمير. الأصل في الرابط أن يكون بالضمير، واضح الآن؟ أو اسم إشارة بالضمير مثل المثال الأول، زيد هو المؤلف رحمه الله تعالى مثل على شبه الترتيب. زيد جارية ذاهبة. والآن يا أخوان الكلام واضح، الخبر إذا كان جملة فلا بد من رابط يربط الجملة هذه بماذا؟ بالمبتدأ. والرابط واحد من أربعة، إما أن يكون ضميرا وهو الأصل، إما أن يكون الرابط ضميرا وهو الأصل كما في قوله زيد جاريته ذاهبة، فأين الرابط الآن؟ هل هذه إيش؟ إجاريته، واضح إن شاء الله. أو اسم إشارة كقوله تعالى ولباس التقوى ذلك إيش؟ خير، أين الرابط؟ ذلك اسم الإشارة. وأيضا مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، أين الشاهد الآن؟ أولئك الرابط هنا اسم إيش؟ الإشارة، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، فالرابط هنا اسم الإشارة. أو يكون الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، أو يكون الرابط إعادة المبتدأ بلفظه، وهذا يكون غالبا في مقام التهويل والتفخيم، هذا يكون غالبا في مقام التهويل والتفخيم. في مقام التهويل القارعة ما القارعة، القارعة ما القارعة، وفي مقام التفخيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، واضح الآن؟ فالآن الرابط الثالث هو إيش؟ إعادة المبتدأ بلفظه، مثل مثل القارعة ما القارعة، ومثل أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والحاقة ما الحاقة، وأيضا كذلك إيش الآيات التي جاءت في نحو هذا، واضح الآن؟ هذا الرابط الثالث وهو إعادة المبتدأ بماذا؟ بلفظه كما ترى الآن، الحاقة ما الحاقة، أعيد المبتدأ إيش؟ بلفظه وبقوله ما الحاقة، واضح الآن؟ المبتدأ والحاقة وأعيد بلفظه في الخبر ما الحاقة، وهذا ثم غالبا يكون في ماذا الذي هو الرابط في إعادة المبتدأ بلفظه؟ يكون غالبا في مقام التهويل الحاقة ما الحاقة أي التخويف، أو في مقام إيش؟ التفخيم أي التعظيم، مثل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، لأنه في أمر عظيم وفي شيء طيب، واضح الآن؟ عظم هذا الأمر. فالآن سيأتي الإعراب، خلنا نذكر الروابط ثم بعد ذلك نذكر الأشياء المذكورة التي ذكرناها. وأيضا الرابط الرابع يا أخوان العموم، الرابط الرابع العموم، مثل ماذا؟ زيد نعم الرجل، زيد نعم الرجل، على أن هنا استغراقية، على أن أل هنا استغراقية، فيدخل بقوله الرجل ماذا؟ زيد وغير ماذا؟ وغير زيد، لأن المراد بأل هنا جنسية استغراقية، واضح إن شاء الله. فالآن عندنا أربع روابط، الرابط الأول ما هو؟ الضمير وهو الأصل في الرابط، والرابط الثاني اسم الإشارة، والثالث إعادة المبتدأ بلفظه، والرابع العموم، والرابع العموم مثل زيد نعم الرجل، فألف الرجل إيش؟ جنسية، فيدخل في قوله الرجل زيد وغير ماذا؟ وغير زيد. طيب الآن الإعراب، زيد جاريته ذاهبة، متى ممكن؟ زيد مبتدأ وجاريته مبتدأ ثاني مرفوع عن طريق المضارع على آخره، وذاهبة خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني مع خبره، أين الرابط؟ نعم هو موطور الحاء الضبط، الرابط هنا الضمير، الرابط هو الضمير الحاء. قال وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، من دمن عنه والعقاب، أنت ملتفت ما شاط لن، ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدا مرفوع لم ترفع ثم الظاهر على اخره، ولباس التقوى، لباس مضاف التقوى ذلك خير، ذلك ايش؟ نحن في باب الاخبار بالجمله اسميه او فعليه، نحن نتكلم على الان الخبر غير المفرد، وغير المفرد المراد به الجمله وشبه الجمله، والجمله تشمل الاسميه والفعليه، الان الامثل على الاسميه. هات يا أخي الذي بعده، ذلك مبتدا ثاني بالإشارة مبني في حال رفع مبتدا ثاني، وخير خبر المبتدا الثاني، والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا، والرابط ذلك اسم الإشارة، لأنه مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، عند من الإعراب؟ عند من الإعراب؟ لا واحد أحد المتأخرين، صالح عمك صالح، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار. سهلة جدا. والذين اسمه مصمم بن في محلها فعل مبتدا كذبوا بآياتنا كذبوا ماذا؟ فعل ايش؟ عناد. جملة كذبوا بآياتنا ولكن يصلها محل من الإعراب واستكبروا عنها. معطوبة عن جملة المتقدمة على جملة صلة وهي أيضا لا محلها من الإعراب لأنها عطفت على جملة لا محلها من الإعراب وما عطف على جملة لا محلها من الإعراب فهو أيضا لا محله من الإعراب. أين استكبروا عنها؟ أولئك أصحاب النار. ايش محل الاعراب؟ مبتدا سالم. مبتدا سالم اصحاب النار خبر. ايش الذي هو مضاف؟ اصحاب خبر. نعم. والجمله اولئك اصحاب النار المبتدا الثاني مع خبره خبر للمبتدا الاول. لا لا اخوان ما نقول. نعم. الرابط أولئك. القارعة ما القارعة؟ مثلا تريد تعرف أنت هذا إيش؟ ما يسمع ما يسمع. كيف؟ بلفظه بلفظه وسأل عن إعادة الموسى وجه معناه. والآن نحن ذكرنا إعادة بيوتها بلفظه بمعنى هذا قول الأخطش قول أبي الحسن وهو مردود. أما الآية التي تشهد بها ما فيها شاهد الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين. نقول هنا الرابط هو العموم فالمصلحين عام واضح. وحسب الآية الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين فنقول الرابط العموم هو يقول الرابط من إعادة المصلحين معناه المصلحين هم الذين المصلحين هم من؟ هم الذين. لا الرابط العموم. الرابط هو العموم فما له شاهد في الآية هذه في هذه الآية. فما عندنا رابط إعادة المبتدأ بمعنى عندنا رابط إعادة المبتدأ بلفظه. أما ما استدل به أبو الحسن الأخفش فما فيه دليل رد عليه جماعة. عندنا العلة في الإعراب القارعة والقارعة القارعة ما القارعة؟ هذا اسم استفهام وهو يفيد التذكير هنا. نعم. لا اسمع يا اخي ما ايش عربنا؟ نحلي؟ انت يا ثاني والقارعة خبر للمنتهى الثاني والمنتهى الثاني مع خبره المحل رفع خبر المنتهى الثاني. والرابط والرابط إعادة المنتهى في لفظه القارعة الثانية وعيدة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نفس المثال لكن هنا المقام إيش مقام ماذا؟ تفخيم. والأول مقام تخويف وهذا هكذا يكون الأكثر مثل إعادة المنتهى بلفظه الأكثر أنه يكون في مقام التهويل والتفخيم. وغير مقام قد يكون في غير مقام التهويل والتفخيم زيد ما زيد زيد ما زيد هذا غير مقام لا تهويل ولا تفخيم. هكذا قال ثانية بين عام في التفخيم زيد الله تهويل. نعم تفخيم الأمر أيضا. زيد نعم الرجل عندنا عندك يا سعيد زيد نعم الرجل زيد مبتدا ونعمة فعل الماضي والرجل الرجل فاعل لنعمة والجملة خبر. نعم والجملة الرابط ايش؟ اين الرابط؟ لان احنا قلنا اذا كان الخبر جملة فلا بد من رابط يربطها بالمبتدا. اين الرابط؟ ايش من عندنا؟ الرابط هنا ايش؟ العموم لان الف الرجل ايش؟ استغرافية وقوله اذا كانت استغراقية قوله الرجل يشمل ماذا؟ زيد وغير زيد. اذا زيد يدخل بماذا فيه؟ الرجل، لان ال هنا استغراقية، اي زيد نعم الممدوح من هذا الجنس، اي زيد نعم الممدوح من هذا الجنس، اي من جنس ماذا؟ الرجال. واضح ان شاء الله، هذا معناه قولك زيد نعم الرجل، اي نعم الممدوح من هذا الجنس وهو جنس الرجال. قال رحمه الله تعالى وقل هو الله احد، المولى العرب تنفع الامر نعم هو الله احد، الله هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا، والله مستوى ثاني محروف الاخبار من جمله انتم ما لكم هكذا، يحتاج واحد يفكر خلاص واخذ على الاصل واحد خبر، والجمله من المستوى الثاني مع خبر المستوى الاول، والرابط الرابط اين هو؟ لا تدري هو هو المبتدا، هو المبتدا يحتاج الى رابط، ما هو ضمير عندنا الله احد وين الرابط؟ وين الله؟ لا يحتاج الى رابط هذا يا اخوان، اذا كانت الجمله عين المبتدا لا تحتاج الى رابط، اذا كانت الجمله هذه عين المبتدا في هذه الحاله ما نحتاج الى رابط، وانما الروابط المذكوره في غير هذا. الآن عندنا يا أخوان إذا كانت المنصبة عين المنصبة ما نحتاج، إذا كانت الجملة عين المنصبة لا نحتاج إلى رابط. قل هو الله أحد، الله أحد هو من؟ هو هذا الضمير، واضح لا؟ لأنه هو ضمير ماذا؟ ضمير الشأن، هو ضمير الشأن. فعلى هذا إذا كانت الجملة عين المنصبة لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى رابط. مثل إيش؟ أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله، لا هذا الحديث ضعيف، هذا ضعيف. أفضل ما قلته أنا والنبيون لا إله إلا الله، أين الخبر الآن؟ الجملة جملة لا إله إلا الله، أين الرابط؟ ما تحتاج إلى رابط، واضح الآن؟ لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هو نفس أفضل إيش؟ ما قاله، لا إله إلا الله هو نفس المنتدى وهو أفضل ما قلته. أيضا قولك هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، ما يعرف هجيري؟ منتظر مرفوع لنظر بعيدا مقدرة من عمد هناك سقل، وهجير مضاف أبي مضاف إلي وأبي مضاف وذكر مضاف، ولا إله إلا الله لا ناتي للجنس كما تقدم في التحفة إلى آخر ذلك. والجملة إيش؟ والجملة خبر لماذا؟ لهجيري، أين الرابط؟ ما نحتاج إلى رابط، لماذا؟ لأن لا إله إلا الله هو نفس هجير إيش؟ أبي بكر، نفس هجيري أبي بكر، وما معنى هجيري؟ هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، ما معنى هجيري؟ دندنته وإما يستمر عليه دائما وهو إيش؟ لا إله إلا الله، أحسنت، دندنته أي الحالة التي هو عليها دائما هي قوله ماذا؟ لا إله إلا الله، ونعم الحالة، واضح إن شاء الله يا أخوان. فإذا كانت الجملة عين المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، هذا يفهم، إذا كانت الجملة عين المبتدأ فلا نحتاج إلى رابط، مثل قل هو الله أحد، الله أحد ونفسه، وأيضا مثل عش هجيري أبي بكر لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ونفس هجيري نفس المبتدأ، وأيضا عش أفضل ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله ونفس أفضل ما قاله، واضح إن شاء الله. فإذا كانت الجملة عين المبتدأ لا تحتاج إلى رابط، وإنما الروابط المذكورة في غير ذلك، الروابط المذكورة في غير ذلك، ويفهم هذا إن شاء الله حتى لا ينطبق على الشخص بالعين الرابط لا هنا. جملة يشمل الفعلية والاسميات العراق زيد مبتدا نعم احسنت والجملة رابط الضمير احسنت وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء لا ابراهيم قد عرب نريد واحد المتاخرين ما شايف حد. وانت انت انت عرفت نفسك شايف. لا لا حتى لما خلناه يا رب شوف تدور فعلا برجعي رب مباشر كاف مباشرين يحمل طوفع المبارع مرفوع من فعل ما يوصل غير هو لا اسم ما يوصل بمعنى الذي مفعول به لازم يجي محل نفسه مفعول به لا يشاء فعل مبارع وجملة يشاء لا محلها جملة الموصول والعائد يشاء فعل العائد محذوف العائد محذوف موصول يشاؤه فربك يخلق ما يشاؤه الذي يشاؤه وجملة يخلق ما يشاء في محل رفع خبر منصب الرابط أين الرابط هنا ما يعني الموصول هل يخلق هو ربه يخلق هذا الفعل العائد مستتر يخلق هو او الرابط نقول الرابط ضمير مستتر تقدر هو والله يقبض ويبسط عندك يا اخي الله يقبض ويبسط كذا الله مستتر ويقبض والفعل ضمير نعم ويبسط معطوف على وجملة يقبض هل رفع خبر والعائد ما العائد يا اخوان اسمك هذا الله يسلمك لا الرابط الرابط ما في عائد هنا الرابط ايش الضمير الضمير هو يقبض هو هذا هو الرابط هذا اخرجه العائد قال رحمه الله وقوله تعالى الله يتوفى الامر نفس الكلام يا اخوان تذكر الرابط هو قال واما شبه الجمله وهو شيئان هذا غير المفرد يا اخوان اشبه الجمله وغير الجمله غير الجمله هو شبه الجمله قال وضف غير ماذا غير الجمله نعم شبه الجمله هذه كلها غير مفرده واما شبه الجمله وهو شيئان الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك ويشترط في الظرف والجار والمجرور ان يكونا كما تقدم في الموصول ان يكونا تامين لا معنى تامين اي تتم بهما الفائده من غير نظر الى ايش وهي المتعلق من غير نظر الى المتعلق تقدم الكلام في الموصول هذا يشترط في الظرف والجار المجرور اذا وقعا خبرا ان يكونا تامين ما معنى التمام ان تتم بهما فائده من غير نظر ايش الى المتعلق به فعلى هذا لا يجوز ان تخبر بنحو زيد بك زيد بك هل يصح هذا زيد عنك هل يصح لا يصح لماذا لان بك وعنك ليس بتامين بك وعنك ليس بتامين بخلاف قولك زيد في الدار زيد في الدار يصح هذا ولا يصح يصح الاخبار بالجار المجرور لماذا لانه تام هنا حصلت به فائده من غير نظر الى المتعلق به فهذا هو وجه هذا هو معنى التمام كما تقدم في قلة الموصول قال رحمه الله تعالى وإن شبه الجملة وهو شيئان الظرف والجار المجرور فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا وقوله تعالى والركب أسفل منكم من يعرف الركب أسفل منكم الركب من كذا أسفل ظرف مكان احتمت وانتبه لم ترفيع عن غزم الفتحة ولم ينوي لأنه ممنوع من الصرف ايش من حرب جر نعم والكاف كل ضمير متصل مبني محل جر والجار مجرور متعلق به السفر والظرف والظرف متعلق بمحذوف خبر والركب كائن اسفل منكم او مستقر اسفل منكم احسنت بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى والجار والمجرور نحو زيد في الدار زيد مبتدا في الدار جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر كائن او مستقر قال وقوله تعالى الحمد لله كذلك ايضا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر الحمد مبتدا قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر فإذا الخبر في الحقيقة هو ماذا؟ هو المحذوف وليس الجار والمجرور على خلاف بينهم إذا على هذا الكلام أن الخبر في الحقيقة هو ماذا؟ هو المحجوب، وإن وزين الجار المجرور خبرا لنيابته ما إيش عنه، لنيابته ما عن الخبر قيل له ما إيش خبر، وإن الخبر بالحقيقة هو ماذا؟ هو المحبوب على هذا الأصيل للشخص يعرف زيد قائم، يقول زيد في الداري، يقول زيد مبتوع في الداري، جار وجود متعلق بالمحبوب إيش؟ خبر تقديره ماذا؟ كائن هو مستقر. ولماذا قيل من جار وجود الخبر والظرف خبر؟ لا يقول الخبر غير مفرد جملة وشمع جملة، سموه هو خبر. لماذا سماه هو خبر؟ مع أن الخبر بحقيقة هو المحبوب. نقول كما قال الفاتح رحمه الله تعالى، وإنما قيل لهما خبرا لنيابتهما إيش؟ عن الخبر، لنيابتهما عن الخبر، أو إنما قيل لهما خبرا، نعم ليس خبرا، خبرا. هذا يتعلق الظرف الجار المجرور إذا وضع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، والمحذوف هذا إيش؟ وجوبا لا يجوز ذكره. المحذوف هذا إذا كان عاما لا يجوز ذكره، يكون محذوفا ماذا؟ وجوبا. فعلى هذا لا تظن زيد كائن في الدار، زيد كائن في الدار تذكر الخبر، واضح؟ نعم لا يجوز هذا، وإنما يحدث الخبر ماذا؟ وجوبا، ويكون الجار المجرور هذا متعلق به. تقديره ماذا؟ كائن او مستقر. فاين الخبر على الحقيقه؟ هو المحذوف هذا